السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، المعروف بمستخرج أبي عوانة الإسفرايني على صحيح مسلم. ووصلنا إلى المجلد السادس في كتاب الصلاة، أبواب الصلوات وما فيها، وكان آخر الحديث عن صلاة الوتر، والآن في صلاة المسافر. قال رحمه الله تعالى: باب بيان فرض صلاة المسافر والدليل على أن من وقع عليه اسم المقيم صلى أربعة. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا أبو كير بن أخنس. تقدم معنا أن أبو عوانة هذا المتقدم، وضح بن عبد الله اليشكري رحمه الله، وليس أبو عوانة متأخر صاحب الكتاب، نعم، بينهم اثنين من الرواة، نعم. قال حدثنا أبو عوانة، أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا أبو كير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. حدثنا الأحمسي قال حدثنا المحاربي عن أيوب ابن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. باب بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وتركه صلوات السنن التي كان يصليها في الحضر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك سنن الرواتب عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يحافظ على شيء منها إلا ركعتي الفجر والوتر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في الحضر ولا في السفر. حدثنا أبو سعيد البصري وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عيسى بن حفص قال حدثني أبي قال: كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون بعدها. الطنفسة يقول هي، نعم، البساط الذي له خمل رقيق، وقيل بساط صغير. قال: فرأى قوما يسبحون بعدها، يعني يصلون، يعني يتسننون، يصلون سنة. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، أي يتطوعون. قال: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. نعم، هو يقصر الفريضة ثم يذهب يتسنن. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين، وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال: خرجنا مع ابن عمر في سفر فصلينا الظهر فرأى بعض ولده يتطوع، فقال ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في السفر، فما صلوا قبلها ولا بعدها، ولو كنت متطوعا لأتممت. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرني عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال: خرجنا مع ابن عمر إلى مكة، وحدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صاحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى مكة فصلى بنا الظهر ركعتين، فلما انصرف أتى راحلته ثم أقبل ورأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: يا ابن أخي، لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى مات، ثم صاحبت من بعده أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صاحبت عمر من بعده فلم يزد على ركعتين حتى مات، ثم صاحبت عثمان من بعده فلم يزد على ركعتين حتى مات. وقال ابن عمر: وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال يزيد: بدل قبضه الله مات. وقال القعنبي: قبضه الله، وهذا لفظ أبي داود. هذا من دقة المصنف رحمه الله في إيراد الألفاظ كما هي في الروايات. حدثنا أبو جعفر الدارمي عن جعفر بن عون قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه قال: كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف إلى حشية رحله فاتكى عليها فرأى قوما وراءه قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت أبا بكر حتى قبضه الله فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين ركعتين، ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أبو عوانة يقولون عيسى ابن حفص هو عم عبيد الله ابن عمر، نعم من آل عمر بن الخطاب. حدثنا حمدان بن الجنيد قال حدثنا قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عاصم بن محمد عن عمر بن محمد قال حدثنا حفص بن عاصم بن عمر قال قلت لعبد الله بن عمر يا عم إني رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قال يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وصحبته كذا لم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدها ويقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن يونس وعاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخي عمر بن محمد حان حدثنا جعفر بن محمد الأنطاكي الخفاف قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عاصم بن محمد عن أخي عمر بن محمد قال دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال فحدثنا قال دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال فوجدني قد كسرت لي نمرقة يعني الوسادة قال وبسطت عليها خمرة قال فأنا أسجد عليها قال فقال لي يا ابن أخي لا تصنع هذا تناول الأرض بوجهك يعني أسجد على وسادة فإن لم تقدر على ذلك فأومئ برأسك إيماء قال قلت يا عم رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها قال يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وصحبته كذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدها قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شباب حاء وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب حاء وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال وحدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعته حفص بن عاصم يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان ركعتين سنين من خلافته ثم إن عثمان أتمهما بعده. هذا لفظ شبابه أبي داود ومعنى حديثهم واحد وبعضهم لم يقل بمنى. ورواه خالد بن الحارث وعبد الصمد بن شعبة وعبد الصمد عن شعبة فقال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي صلاة السفر. ورواه معاذ بن معاذ فقال بمنى كما قالوا هؤلاء. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان صدرا من خلافته ركعتين ثم إن عثمان صلى أربعا يعني أتمها. فكان ابن عمر إذا صلى معهم صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. رواه يحيى القطان وعقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا علي بن حسن النسائي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين زاد أبو عبيد الله صدرا من خلافته ثم أتمها أربعة. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاون وحدثني محمد بن عوف قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي حاون وأخبرني عباس بن الوليد عن أبيه قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر بمنى ركعتين وذكر بمثله وهذا لفظ الأوزاعي. وأما معمر فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ثم ذكر مثله. قال معمر قال الزهري فبلغني أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعا لأنه أزمع يعني عزم أن يقيم بعد الحج. حدثنا أبو قلابة قال أخبرنا بشر بن عمر حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى ابن سلمة سمعت موسى ابن سلمة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قال فقلت له إني مقيم هاهنا يعني بمكة فكيف أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثني صالح بن محمد الرازي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب السختياني عن قتادة بإسناده مثل معناه. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني بمنى أو بمكة، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، حتى تفرقت بكم الطرق أو السبل، فليت حظي من ذلك ركعتان متقبلتان. هذا لفظ عبيدة وحديث شجاع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وذكر مثله، ورواه أبو معاوية فقال صلى بمنى ولم يقل صلى بنا. نعم. وابن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان وقالوا له يعني لماذا لا تقصر ماذا من عثمان يتم، فقال الخلاف شر. نعم. فكان يتابع رضي الله عنه ولم يرد أن يفرق الناس. نعم. وخاصة أن عثمان هو كان ولي الأمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر، وكان يتم مع عثمان أربعا بمنى، مع أن عثمان رضي الله عنه كان في أول الأمر يقصر. نعم. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر وفي الأمن والسعة ركعتين، وأنه صلى ركعتي التطوع قبل الفجر. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حاول حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كنا وآمنه بمنى ركعتين. يقولون حارثة بن وهب أخو ابن عمر لأمه. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو إسحاق بمثله. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين في حجة الوداع أكثر ما كان الناس وآمنه. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وأبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاون وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فقال في حديث طويل مال عن الطريق فوضع رأسه فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره ثم قال اركبوا فراكبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر كما كان يصلي كل يوم. نعم. هذا الحديث في القسم الثاني من الترجمة وهي أنه يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر، وأما الحديث السابقة في أول باب فهي كلها في قصر الصلاة. نعم. وأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، وتأتي إن شاء الله الأبواب كلها في بيان أحكام صلاة السفر، أحكام صلاة السفر كثيرة تأتي إن شاء الله. باب بيان إباحة الوتر في السفر على الراحلة حيثما توجهت به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على البعير في السفر يومئ إيماء السجود أخفض من الركوع. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. هذا في صلاة النافلة في السفر، في صلاة النافلة في السفر أيضا، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة وهو مقيم، كل الحديث التي وردت في السفر. نعم. ولا يلتزم بجهة القبلة قبل أي وجه توجه. نعم. حدثنا أبو زرع الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل على راحلته في السفر شرقا وغربا يومئ إيماء ويوتر عليها وكان لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا أبو حصين محمد بن حسين الذارع الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي بكر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد بن يسار فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال نعم قال ابن عمر أليس لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقلت بلى فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار أبي الحباب عن ابن عمر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا قعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حاء وحدثنا إبراهيم الوليد الجشاش قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب كلاهما عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به. حدثنا أبو أمية القرسوسي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. حدثنا الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بإسناده كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ أينما توجه على راحلته وكان ابن عمر يفعل ذلك. روى ابن نمير مثل ما روى أبو خالد الأحمر. حدثنا أبو سعيد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلة حيثما توجهت به. قال وفيه نزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. أخبرني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به في السفر ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حاون حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا ابن مهل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على بعيره حيث توجهت به. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قدم الشام فلقيناه بعين التمر وهو يصلي على راحلته لغير القبلة فقلنا له إنك تصلي إلى غير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلت. حدثنا أبو عمر الإمام إمام مسجد حرام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو الشرق وهو يومئ إيماء السجود أخفض من الركوع فسلمت عليه فلم يرد فلما انصرف قال إني كنت أصلي فما فعلت في حاجتي كذا وكذا. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بإسناده مثله إلى قوله السجود أخفض من الركوع. باب بيان التوقيت في قصر الصلاة إذا خرج المسافر من بلده والسفر والسفر الذي يجوز القصر فيه وإباحة القصر للمسافر إذا أقام ببلد عشرا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة براسخ شعبة الشاك صلى ركعتين، وكذا رواه غندر. نعم نعم. يقول في الحاشية فائدة: اختلفوا في تحديد مسافة الميل، والأكثر على أنه يقدر بأربعة آلاف ذراع. هذا فيما سبق، الزمن السابق ما عندهم إلا الذراع ونحوه. 24 نعم، يقول 4000 ذراع، والذراع 24 إصبعا، والإصبع 6 حبات شعير مصفوفة بعضها إلى بعض. هذا المعايير التي كانت في زمانهم. وهو الميل الهاشمي، هو بري وبحري، فالبري يقدر الآن بما يساوي 1609 من الأمتار، والبحري بما يساوي 1852 من الأمتار. نعم نعم، هو 1600 تقريبا، كيلو 600 متر هذا الميل. نعم. والفرسخ نعم اختلف بالبناء على طيب. الفرسخ 3 أميال، يعني نضرب 3 في 1.6 يخرج معنا كم الفرسخ من كيلو. يلا أحد يحسبها لنا بسرعة جزاكم الله خير. 1.6 في 3 كم تصير؟ نبي أحد يكتبها بس في التعليقات كم تصبح. طيب 8.4 نعم 4.8، يعني تقريبا 4 كيلو 800 متر تقريبا، هذه 3 فراسخ. طيب هنا يقول شعبة 3 أميال أو 3 فراسخ، إذا ضربنا 3 في 4.8 كم يصبح أيضا؟ عطنا إياها بسرعة يا سليم. 4.8 في 3 14.4 تقريبا. نعم نعم، هذا في حديث أنس كان إذا خرج نعم هذه المسافة نعم صلى ركعتين، وكذا رواه غندر. نعم، يأتي إن شاء الله ذكر الأقوال في مسألة مسافة القصر، لكن نحسب كل ما مر معنا قول حتى كن مستوعبين للأقوال التي سيريدها المصنف أو الحديث التي وردت في ذلك. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عتاب حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعب عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير الحضرمي عن ابن السمط أنه سمع عمر بن الخطاب يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة 2 ركعتين. هذا لفظ أبي داود، وقال أبو النضر عن ابن السمط يعني شرحبيل أنه خرج مع عمر بن الخطاب إلى ذي الحليفة فصلى 2 ركعتين، فسأله عن ذلك فقال إنما أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وقال أبو عتاب في حديثه خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا من حمص يقال له دومين، فصلى 2 ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر ثم ذكر مثله. نعم، يقول فتح الدال دومين. نعم، مسافة كم هي؟ 17 أو 18 ميلا، 18 ميل في 1.6 أيضا كم تصبح؟ ثمانية وعشرين، يعني قريب من 30 كيلو. طيب، وقال أبو عتاب في حديث خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأسي سبعة أو ثمانية عشر ميلا من حمص، يقال له دومين، فصلى ركعتين. فقلت له فقال رأيت عمر ثم ذكر مثله. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال سافرنا، قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مكة والمدينة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. فقلت لأنس كم أقمتم؟ قال أقمنا عشرا. نعم، وهذا ما استدل به المصنف رحمه الله أنه يقصر إذا أقام عشر. والبخاري بوب في تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر أو يقصر. هنا في حديث أنس الإقامة كانت عشرة أيام وهو يقصر. طيب، حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في إسناده مثله، حدثنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن هال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا. قلت هل أقام بمكة؟ قال نعم عشرة. حدثنا محمد بن الليث القزاز المروزي قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق بمثل حديثه. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسر عن أنس بن مالك قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. مدينة مقيم صلى أربعا وبذي الحليفة ركعتين. نعم، لكن هل كان، يعني هذا سؤال فقط، هل كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذي الحليفة ورجع وقصر في هذا، أو أنه قصر من بداية وصوله إلى ذي الحليفة وهو متجه إلى مكة؟ هذا السؤال. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر عن أنس بن مالك بمثله. حدثنا سعدان بن نصر وشعيب ابن عمرو قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع أنس بن مالك يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وبات بها. هذا يدل والله أعلم. نعم. طيب يأتي. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرنا معمر عن أيوب بمثله ركعتين وكان خرج مسافرا. هذا يدل على السؤال السابق، يعني هل قصره ذو الحليفة، ذو الحليفة قريب المدينة الآن، يعتبر في طرف المدينة الذي يسمى أبيار علي الآن، هل مقصود أنه ذهب إلى ذو الحليفة ورجع وقصر لأجل هذا المسافة القصيرة، أو أنها بداية سفرة عليه الصلاة والسلام مكة؟ هنا قال وبات بها، وفي الرواية الثانية وكان خرج مسافر، هذا يدل على أنه قصر في ذو الحليفة لأنه قد بدأ السفر، وذو الحليفة كانت خارج المدينة. اللي عنده سؤال يا أخوة أعتذر عن كلام الصوتي، يكتب في التعليقات السؤال أو الاستدراك أو الفائدة، وإن شاء الله إذا انتهينا من الدرس نقرأها بإذن الله. نعم. قال رحمه الله باب بيان إباحة الصلاة في الرحال في السفر إذا قال المؤذن أذانه صلوا في رحالكم، والدليل على أنه يجب حضور الجماعة إذا لم ينادي به المؤذن، إجاب الأذان في السفر للصلوات. هناك عدة مسائل في السفر نذكرها إن شاء الله، لكن لن أستعجل في ذكرها، أوردها المصنف الحمد لله. طيب، إذا ما أوردها نذكرها إن شاء الله في آخر الدرس بإذن الله. باب بيان إباحة الصلاة في الرحال في السفر إذا قال المؤذن في أذانه صلوا في رحاله، والدليل على أنه يجب حضور الجماعة إذا لم ينادي به المؤذن، وإجاب الأذان في السفر للصلوات. الأذان في السفر واجب للصلاة، وأيضا صلاة الجماعة واجبة أيضا في جماعة ولو كان مسافرا، الدليل أنه يجب حضور الجماعة إذا لم ينادي به المؤذن، إذا ما قال صلوا في رحالك فيجب إجابة النداء وحضور الجماعة. حدثنا أبو الحسن الميموني وعمر بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في السفر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات ريح وبرد فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يعني يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا الحسن بن عمر الميموني قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني حاون حدثنا العباس الدوري قال حدثنا أبو نعيم حاون حدثنا الصغاني قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قالوا حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء منكم فليصلي في رحله. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن خالد الحذا عن أبي قلاب عن مالك بن حويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. نعم وجاء في الحديث نعم أن نفسه هو راوي الحديث هو مالك بن حويرث رضي الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هنا الفائدة والشاهد من الحديث نعم يريدان السفر فقال فأذن يعني أن المسافر يؤذن. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر مناديه فينادي بالصلاة ثم ينادي في إثرها أن صلوا في رحالكم وذكر الحديث. نعم ولكن متى تقال صلوا رحالكم؟ هل تقال بعد حي على الصلاة أو بدلا عنها؟ جاء في بعض الروايات هذا وهذا الأمرين جاءت فيه الأمرين حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قال صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وجاء في بعض الأخبار أنه إذا جاء يقول بدلا أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم. باب بيان إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر والدليل على أن الجمع بينهما عند الضرورة وأنه يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي بعد الشفق ولا يقدم العشاء فيصلي مع المغرب. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء رواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صفية وهو بمكة. استصرخ يعني أتاه الصائح. وصفية بنت أبي عبيد وهي زوجته زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ووالده هو أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه صاحب قائد المسلمين في معركة الجسر رضي الله عنه وأخوها هو صلى الله عليه مختار مدعي النبوة. قال أن ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على صفية رضي الله رحمه الله ورضي عنها وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في السفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء رواه يحيى القطان عن عبيد الله فقال جمع بعد الشفق. أخبرني العباس بن الوليد العذري قال أخبرني أبي قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة فغابت الشمس ونحن نسير معه ومعه سعد بن عاصم وذكر الحديث. حدثنا أبو أيوب البهراني قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء في سفر وأذن في كل واحد منهما بالإقامة. نعم الأذان واحد والإقامة لكل صلاة، ولا يسبح بينهما، ليس بينهما سنة. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السفر، إذا عجله السير يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. نعم. رواه يونس عن الزهري عن سالم. نعم. لكن لو أراد المسلم أن يقدم العشاء من المغرب، هل هناك نهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الحديث قد جمع بين المغرب والعشاء. باب بيان وجه الجمع بين الظهر والعصر، وأنه يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي بينهما، ولا يعجل العصر فيصلي مع الظهر، أن ذلك في السفر عند الضرورة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأبو عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا عيسى بن أحمد البلخي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن مشاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل في السفر قبل دخول وقت الظهر أخرها حتى يصليها مع العصر في وقت العصر، وإذا ارتحل بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وحدها ولم يقدم العصر فيجمع بينهما. حدثنا يعقوب ابن سفيان أبو يوسف الفارسي قال حدثنا يزيد بن موهب وأبو زيد ابن أبي الغمر حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن غيلان حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قالوا حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب ذكر خبر ابن عباس ومعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في جمعه بين الصلاتين في السفر. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن سعيد الجبير بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال قلت ما أراد بذلك؟ قال أراد بذلك ألا تحرج أمته، وهذا لفظ أبي داود. وأما عبد الرحمن فقال عبد الرحمن وأما عبد الرحمن فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفرة سافرها، وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال قلت ما حمل على ذلك؟ قال أراد ألا تحرج أمته. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وأبو عامر العقدي قال حدثنا قرة بن خالد بإسناده مثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سلام حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بإسناده إلى قوله المغرب والعشاء. باب ذكر خبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلوات في الحضر وأنه أخر المغرب، وبيان الخبر المعارض له الموجب لأداء صلاة الفريضة في وقتها والنهي عن تأخيرها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون حدثنا الصغاني قال أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. زاد ابن وهب قال مالك أرى ذلك في مطر. حدثنا أبو العباس الغزي ومحمد إسحاق السجزي قال حدثنا الفريابي حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا سفر، فقلت لما فعل ذلك؟ قال كي لا تحرج أمته. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، يعني ليس خوف ولا مطر ولا سفر. ثلاث. مالك في الرواية السابقة قال مالك أراه في المطر، هنا يقول ولا مطر. فقيل له لما فعل ذلك؟ قال كي لا تحرج أمته. رواه علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بمثله، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا تحرج أمته. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة حاون حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. زاد أبو النضر قال كأنه في الحضر، قال كأنه في الحضر. نعم. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قال ابن جريج اظنه اخر هذه وقدم هذه، يعني المسمى الجمع الصوري. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود حاون حدثنا ابو اميه قال حدثنا سليمان بن حرب والقواريري قالوا حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خريط قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس بالبصرة بعد العصر فلم يزل يخطب حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاء رجل بني تميم فقال عباس أتعلمني السنة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. زاد أبو داود قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك الشيء، أتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. رواه وكيع عن عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل عباس رضي الله عنهما. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا وهب بن جرير حان وحدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج حان وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران الجوني قال سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا صلوا الصلاة لوقتها ثم أتهم، فإن كانوا قد صلوا كنت أحرزت صلاة وإلا صليت معهم وكانت لك نافلة. وهذا لفظ حديث أبي داود. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن أبي قدام عن أبي عمران الجوني بإسناده مثله. حدثنا يزيد نعم حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يصلون الصلاة لغير وقتها، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أيوب حاون وحدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا غندر عن شعبة عن أيوب حاون وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي العالية قال وحدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مبارك بن فضال عن أبي نعامة جميعا عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمران الجوني ورواه حماد بن سلم عن أبي نعامة السعدي عن عبد الله بن الصامت. حدثنا مسلم قال حدثنا عاصم بن نضر قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك أو كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير، يعني نافلة. حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، اختصرته يعني أمراء يؤخرون الصلاة. هذا الآن بيبدأ المؤلف في صلاة الخوف. بقي مسائل الحديث السابق اللي معنا، حديث ابن عباس أنه جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، معناها أنه جمع في الحضر يعني في المدينة، وجاء في رواية أنه صلى بالمدينة 78، وهذا الحديث أعلى أهل العلم. وذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله أن العمل ليس على هذا عند أهل العلم، يعني الحديث معلول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا في السفر أو من كان به مرض، أما يجمع من غير خوف ولا مطر، لا خوف ولا مطر ولا مرض ولا سفر، يعني هذا الحديث معلول عند أهل العلم، ذكر هذا أبو عيسى الترمذي رحمه الله. بقي عدة مسائل أو مسائل هناك مهمة متعلقة بالصلاة في السفر. عندنا في السفر المسافة، هل السفر محدد بمسافة؟ يعني مسافة من الأميال أو من بتقديرنا الحال الكيلوات، إذا سافر الشخص جاز له القصر وما كان دونها لا يجوز؟ هذا اختلف فيها العلم، وقد ذكر أبو بكر بن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط أكثر من 15 قول أو أكثر، نعم أكثر من 15 قول، والكثير منها افتى فيه الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعضهم قدرها، جاء في حديث ابن عباس وابن عمر أنهم قدروها رضي الله عنهم بأربعة برد، والبريد يساوي بالكيلوات 20 كيلو تقريبا، الأربعة برد يعني قرابة 80 كيلو. فإذا كانت مسافة السفر 80 كيلو فأكثر جاز له القصر، وما كان دون ذلك لا. هذا على قول ابن عباس وابن عمر. وذكر أقوال أخرى يعني كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، لكن حديث أنس جاء فيه شك من شعبة هل هو 3 أميال أو أنه 3 فراسخ، وعلى تقدير أنها 3 فراسخ يعني مع العدد الذي ذكرناه يعني قرابة 15 كيلو أو نحو ذلك. لكن هل هذا هي المسافة يعني مسافة المدينة التي سوف يصل إليها مسافر، أو أنه يبدأ من هذه المسافة فيقصر الصلاة من هذه كما جاء في حديث عمر من النبي صلى الله عليه وسلم قصر بذي الحليفة صلى ركعتين، قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 4 وبذي الحليفة ركعتين، قال وبات بها وكان يريد السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من ذي الحليفة وكان ذاهب عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ومعروف المسافة بين المدينة ومكة طويلة جدا. هذه المسألة الأولى مسافة القصر، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد عليه الصلاة والسلام مسافة، وهذا حكمة يعلمها الله عز وجل وأفتى فيها الصحابة رضي الله عنهم بأقوال كثيرة. هذه المسألة الأولى مسافة. المسألة الثانية وهي مسألة المدة، هل هناك مدة محددة إذا تجاوزها المسافر أقام في بلد تجاوزها هل يصبح يتحول إلى مقيم أو يبقى مسافرا؟ هذه أيضا لأهل العلم فيها أقوال كثيرة فتاوى أيضا للصحابة رضي الله عنهم وهم أئمة أهل العلم رضي الله عنهم. فبعضهم حدد المسافة بأنه إذا تجاوز 4 أيام فإنه يعتبر مقيم، وبعضهم قال ما دام مسافرا ولو جلس أكثر من 2، وبعضهم يعني كما جاء عن القول الثالث، بعضهم قال لا إن كان لا يعلم متى يرجع فيبقى على حاله مسافرا، كما حصل لابن عمر رضي الله عنه كان في أذربيجان في الجهاد في سبيل الله نحو 6 أشهر وكان يقصر الصلاة، كان يقصر الصلاة لأنهم لا يعلمون متى يرجعون. وهناك أقوال أخرى كثيرة جدا، وأنا أحيل الأخوة من أراد التوسع فيها فيرجع إلى كتاب الأوسط لابن المنذر، وإن الله يسر لخصتها لكم إن شاء الله وأرسلها للمجموعة، أو لو يتكرم أحد الأخوة جزاه الله خير هي موجودة في كلام ابن المنذر في كتاب الأوسط ذكر فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم. باقي مسألة أيضا المسألة الرابعة تقريبا، وهي أيهما أوسع القصر أو الجمع، يعني القصر الأمر فيه أسهل من الجمع، ولذلك يقصر الصلاة منذ أن يخرج من سفره يقصر الصلاة، أما الجمع لا يقصر لا يجمع في السفر إلا للحاجة، إلا للحاجة إذا كان جد به السير واحتاج أن يجمع، أما إن كان مقيما لو تلك الأيام، أو لا يعرف متى يرجع. إنسان عنده عمل في بلد معين أو في مدينة أخرى سافر إليها، وعنده مثلا مراجعة في مستشفى أو عمل يريد إنجازه، ولا يعلم متى ينتهي موعده أو الفراغ من شغله، يقصر الصلاة، لا حرج. وإن أدرك الأذان أو سمع الأذان وكان الجماعة بقربه فيلزم إجابة النداء ولو كان مسافر، وإن صلى وهو مسافر مع المقيم فإنه يتم الصلاة، لكن إن صلى لوحده قصر الصلاة، لكن الجمع لا يجمع إلا عند الحاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل منى في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام قال: أتموا فإن قوم سفر، أتموا فإن قوم سفر. كان يقصر عليه الصلاة والسلام ولا يجمع، كان يقصر الصلوات عليه الصلاة والسلام ولا يجمع. هذه بعض المسائل المتعلقة بالسفر، وكما قلت لكم يعني فتاوى الصحابة فيها كثيرة جدا، ومن الصعب أن الإنسان يجزم بقول يلزم الناس به. لا، أنا أقول من أراد يرجع إلى فتاوى الصحابة وهم أعلم الناس وخير الناس رضي الله عنه. الآن الكلام على صلاة الخوف. باب بيان فرض صلاة الخوف وأنها ركعة. حدثنا الأحمسي قال حدثنا المحاربي عن أيوب بن عاد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما حاول، حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قال: باب بيان ذكر خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. باب بيان ذكر خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما في صلاة الخوف، والدليل على أنها ركعتان وعلى الإباحة للمأموم إذا صلى مع الإمام ركعة والعدو خلفهم، أي ينصرفوا إلى أصحابهم الذين هم في وجه العدو فيقفوا في مكانهم، وينصرف من لم يصلي فيصلي مع الإمام ركعة ثم يقضي كل فرقة منهم لأنفسها ركعة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حاون حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه. حدثنا الصراني قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف في هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف في هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك صلى راكبا وقائما يومئ إماء، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني سواء راكب أو على قدمه يصلي. الصلاة لا تترك حتى في أشد حالات القتال، حتى ما تترك الجماعة، فكيف من هو جالس في بيته أو نائم. نعم. باب ذكر خبر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه في صلاة الخوف وهي ركعتان، وصفتها أن العدو إذا كانوا بين المسلمين وبين القبلة يصفون خلف الإمام بأجمعهم ويدخلون معه في صلاته ويركعون معه، فإذا رفع رأسه وسجد سجد من يليه معه، ويثبت الآخرون قياما يحرسونهم حتى إذا رفعوا رؤوسهم وقفوا حتى يسجد من خلفهم سجدتين، ثم تقدموا فقاموا مقامهم، ثم انصرف من خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان هؤلاء. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذين كانوا مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات. وساق الحديث: حدثنا أحمد محمد البرت القاضي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، قال: ركع بهم جميعا وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد الصف الذين يلونه والآخرون قيام، حتى إذا قام هؤلاء سجد أولئك لأنفسهم سجدتين، ثم تخللوهم حتى تقدموا فقاموا مقامهم، وتأخر أولئك وقاموا مقام هؤلاء، قال: فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد الصف الذين يلونه وهؤلاء قيام، قال: فلما رفعوا رؤوسهم سجد هؤلاء لأنفسهم سجدتين، قال: فكلهم ركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسجدت كل طائفة لأنفسها سجدتين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق حاول، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: قرأنا على عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة، فذكر مثله. حدثنا الصغاني قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر بذلك جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت الصلاة صففنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أنه قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. وحديث زهير أتم. حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بنحوه قال: حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، وصفهم صفين فركع بهم جميعا، ثم سجد فسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الآخرون، فلما رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا. حدثنا الأحمسي بن عفان قال: حدثنا يحيى بن فضيل عن الحسن بن صالح عن سليمان أبي إسحاق الشيباني عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وصف صفا خلفه وصفا مصاف في العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم تأخر الصف الذين صلوا خلفه وصافوا العدو، وجاء الصف الذين كانوا مصاف في العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل صف منهم ركعة ركعة. نعم. باب ذكر خبر سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. هذه الصفة الثالثة. وهي ركعتان، وصفتها أن طائفة من المسلمين يكبرون مع الإمام وطائفة تحرسهم وجوههم إلى العدو، فإذا صلت الطائفة مع الإمام ركعة ثبت الإمام قائما، وصلت لأنفسها ركعة وانصرفت إلى مكان من يحرسهم وينصرف هؤلاء فيقفون مع الإمام فيركع ركعة ويثبت جالسا حتى يصلوا ركعة ثم يسلم بهم. هذه الصفة الثالثة. حديث سهل بن أبي حثمة. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاون حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حزمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الثانية ثم يسلمون معنى حديثهما واحد. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي وعمار بن رجاء قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن قاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث سعيد يحيى بن سعيد في صلاة الخوف قال يقوم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه ثم يصلوا ركعة وسجدتين ثم يتحولون إلى مكان أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين ثم يسلم. نعم هذه الرواية هم ينتظرون الإمام ينتظر حتى يسلم بهم. الرواية السابقة أنهم يسلم الإمام ثم هم يكونون الركعة الثانية ثم يسلمون. حدثنا محمد بن ليث المروزي قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن صالح عن سالم بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الخوف يصف صفين خلف الإمام فيصلي بالصف الذين يلونه ركعة وسجدتين ثم يقوم هؤلاء مقام هؤلاء وهؤلاء مقام هؤلاء فيصلي بالصف الذين يلونه ركعة وسجدتين ثم يقعد ويصلي الصف الآخر ركعة وسجدتين ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حزمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. حدثنا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا النواب أن مالكا حدثه حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا القانبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. زاد القعنبي قال مالك وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي. نعم له حديث سهل بن أبي حزمة. نعم وقال هنا قال ابن قاسم العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات قال قد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا. نعم. باب بيان صلاة الخوف من العدو قبل اجتماعهم ووقوفهم للمسلمين وصفتها أن الإمام يصلي بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى تحرسهم ثم تنصرف التي صلت فتقف مكانها وتنصرف الطائفة التي بإزاء العدو إلى الإمام فيصلي بهم ركعتين فيكون الإمام أربع ركعات ولهم ركعتان. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف نبي الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة قال فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى يعني ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وصلى كل طائفة ركعتين. انتهى الكلام عن حديث أن حديث صلاة الخوف. هذه 3 صفات التي رويت. نعم، لا، أربع صفات. نعم، وجاء غيرها، يعني جاء في روايات أخرى غير ذلك، وكلها ثابتة وصحيحة، صلى بها، نعم، فهي الصلاة بها صحيحة. لكن كل هذا يدل على أهمية الصلاة، صلاة الجماعة، ولو كان في قتال لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمرهم بالصلاة، فكيف بمن هو آمن مطمئن؟ باب بيان وجوب صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن إسحاق البكاي وعلي بن حرب قال حدثنا يعلى بن عبيد حاون حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. قال البكائي ليس ينكسفان. وقال فيه سفيان ووكيع عن إسماعيل يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زايد قال حدثنا إسماعيل بمثله. حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن واب قال حدثنا عمي حاون حدثنا صالح بن عبد الرحمن هو ابن عمرو بن الحارث قال حدثنا حجاج الأزرق قال أخبرنا ابن واب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. باب ذكر وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف والدليل على أنه نذير وتحذير للعباد لينتهوا عن المعاصي ويخافوا نقمة الله وبيان المبادرة للمسجد والاجتماع فيه للصلاة والنداء بها وطول القنوت فيها والركوع والسجود. نعم، هي ليست لموت أحد ولا لحياته وإنما تخويف من الله عز وجل. قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي وعبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريب عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيت يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. افزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. حدثنا وحشي محمد بن محمد الصوري بمكة ويوسف بن مسلم قال حدثنا محمد ابن المبارك حاون حدثنا أبو عتبة الحجازي قال حدثنا محمد بن حمير قال حاون حدثنا محمد بن إدريس حاون حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي أن الصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم تجلى عن الشمس. قال وقالت عائشة ما سجدت سجودا قط ولا ركوعا قط كان أطول منه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير حاون حدثنا جعفر القلانسي قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي أن الصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم تجلى الشمس. قالت عائشة ما سجدت سجودا ولا ركوعا قط كان أطول منه. حدثنا يحيى بن عياش القطان قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير بنحوه حدثنا يوسف بن مسلم وأبو بكر محمد بن أحمد بن رزقان المصيصيان قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه وقام الناس قياما طويلا يقوم ثم يركع، فلو جاء إنسان بعدما ركع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن علم أنه ركع ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. قال: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني والمرأة التي هي أسقم مني قائمة، فقول أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك. معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام جدا. رواه وهيب عن منصور: حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت: آية؟ فقالت: نعم، يعني أشارت برأسها. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب منها على رأسي. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ما من شيء توعدونه لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنتي أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما الموقن أو المؤمن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا 3 مرات. فيقال له: قد كنا نعلم أن كنت لتؤمن به فنم صالحا. وأما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس قالوا شيئا فقلت. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عاطمة عن فاطمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: دخلت على عائشة والناس يصلون فقلت لها: ما شأن الناس؟ واقتص الحديثنا وحديث ابن نمير عن هشام وقال فيه: وأثنى على الله بما هو أهله وفيه أما بعد أيضا. وأخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا وهب عن مالك عن هشام عن فاطمة بنحوه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول: أخبرني من أصدق حسبت عائشة أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا، يقوم الناس يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم فيركع ركع فيركع فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات، فركع الثالثة وسجد فلم ينصرف حتى تجلت الشمس، حتى أن رجالا يومئذ لا يغشى عليهم حتى أن سجالا لتصب عليهم مما قام بهم. ويقول: إذا ركع الله أكبر وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما كسفتا فافزعوا إلى ذكر الله حتى تنجليا. رواه عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج بإسناده نحوه: ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله يخوف بهما عباده، فإذا كسفتا فافزعوا إلى الصلاة. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف 6 ركعات في 4 سجدات في ركعتين. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات يعني في الكسوف. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد الحنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات، كبر ثم قرأ فطال القراءة، ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه فقرأ الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه وانحدر السجود فسجد في السجدتين، ثم قام فصلى 3 ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. وقال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس. فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي، إنه ليس شيء توعدونه إلا قد رأيت في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، فذاك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني لفحها، حتى قلت: أي ربي وأنا فيهم؟ قال: وأنت فيهم. وحتى رأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار. نعم، صاحب المحجن، المحجن هي العصا التي يعوج رأسه، سمى المحجن والحاجونة، وكان يسرق بها الحجاج. نعم، قصبه أمعاءه، يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنه تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. حتى رأيت صاحب الهرة، صاحبة الهرة التي ربطتها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، وحتى جيء بالجنة، فذاك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من تمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن عيان عن عبد الملك بن أبي سليمان بإسناده نحوه. باب ذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات في ركعتين، وأنه أطال القيام بين الركوع والسجود، وقرأ في قيامه بين الركوعين بسورة، وأنه خطب بعد الصلاة ووعظ الناس. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا يزيد بن سينان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، قال: ثم ركع فأطال، ثم ركع ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع مثل ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. وجعل يتقدم ويتقدم ويتأخر ويتأخر في صلاته، ثم أقبل على أصحابه فقال: إنه عرضت علي الجنة والنار، فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها قطفا ما قصرت يدي عنه أو قال نلته شك هشام، وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاكم، ورأيت امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت فيها أبا ثمامة، وقال وهب: أبا أمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون. نعم، هذا عمرو بن مالك بن لحي، هذا اللي أتى بالأصنام إلى مكة، عمرو بن مالك بن لحي، نعم، يسمى أيضا عمرو بن لحي، هو الذي أتى بالأصنام إلى مكة، كان أتى بها من الشام. وقال وهب: أبا أمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينكسفان، وقال وهب: يخسفان إلا الموت عظيم، وأنهما آيتان من آيات الله يريكمها الله، فإذا انكسفتا فصلوا حتى تنجلي. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا وهب أن مالك حدثه حاون حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي أبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، أصبح 4 ركعات و4 سجدات. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، ادعوا الله كبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك عن هشام بن عروة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه وقال: هل بلغت؟ أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. نعم، القراءة فيها الفاتحة وسورة بعدها. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس 4 ركعات و4 سجدات في ركعتين، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وهكذا رواه ابن بكير عن الليث عن عقيل عن مشاب، ورواه الليث عن يونس عن مشاب أطول منه. وكذلك حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري بإسناده بحديثه في هذا وزاد. فإذا رأيتموها فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت، ولقد رأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. نعم نعم، يقول السوائب هي أن الناقة إذا تابعت بين 10 إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز، نعم ولم يجز دبرها ولم يشرب لبنها ولم يشرب لبنها إلا ضيف. نعم، والسائبة لغة المسيبة أي المخلة، هذا من أعمال الجاهلية. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهو دون قراءة الأولى. وذكر حديثه في حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا القانبي قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو أن يهودية أتت عائشة وتسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فقالت عائشة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم، قالت عمرو فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فقالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبي حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه، قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت شمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعوذ من عذاب القبر وعذاب النار. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا فقام في مركبه وخسفت الشمس، قالت فخرجت أنا ونسوة فكنا بين الحجر فلم نلبث أن جاء في مصلاه فقام بنا قياما طويلا بطوله ثم ركع ركوعا طويلا بطوله، وذكر الحديث بطوله. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أن يهودية أتت عائشة تستطعم فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور؟ قال عائذا بالله. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه مركبا فخسفت الشمس فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فقصد إلى مصلاه الذي كان فيه، فقام وقام الناس وراءه، قالت فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وسجد سجودا طويلا، وذكر الحديث. ثم قام فقال إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. وقالت كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاة من عذاب النار ومن عذاب القبر. أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال عائذا بالله من ذلك. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. حدثنا الترمذي قال حدثنا قال أبي عمالك بإسناده مثله. باب بيان الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وقدر القيام والقراءة فيها، وأنها ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات، يقول في رفع الرأس من الركوع في كل مرة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. حدثنا أبو العباس بن الوليد بن مزيد العذري قال حدثنا حدثني أبي قال حدثنا أوزاعي قال حدثني الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أخبرته أن الشمس خسفت أو خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، وافتتح القرآن فقرأ قراءة طويلة فجهر فيها وهو قائم، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام قبل أن يسجد فافتتح القراءة وهو قائم فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ذلك في الركعة يعني الثانية، استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس فسلم، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الدرعقولي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدث حاون وحدثنا محمد الحيوية وأبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف فقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت يعني رجع للخلف. قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت، نعم ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم، وجاء في الحديث الآخر الصفة الثانية يكثرنا اللعن، نعم يكثرنا اللعن ويكفرنا العشر. نعم، بهذا انتهى الكلام على صلاة الكسوف وانتهى به المجلد السادس. وهنا مسألة وهي رويت عدة صفات في الصلاة، وأصحها هذه الصفة الأخيرة جاءت من حديث عائشة وجاء من حديث ابن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، في كل ركعة ركوعين وسجودين وقراءتين، يعني هو كبر ثم قرأ الفاتحة قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة وقراءة طويلة، ثم يركع ثم سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين ويطيل في السجود، ثم ركعتان مثلها. فتحصل عندنا ركعتين في كل ركعة ركوعين وسجودين وتلاوتين. الأمر الثاني أنه إذا حصل الكسوف قد يعلم، يعني قد يعلم بالحساب الفلكي، وهذا لا ينافي أن ذلك تخويف من الله عز وجل، ولا ينافي أن الإنسان يفزع إلى الصلاة ويستغفر الله ويذكره. الأمر الآخر أيضا أنه مما يشرع عند الكسوف ذكر الله، فافزعوا إلى الصلاة فاذكروا الله وصلوا وتصدقوا، إذن صلاة ودعاء واستغفار وصدقة، هذه تفعل عند الكسوف. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونستكمل إن شاء الله غدا بعد الساعة 5:30 بعد الفجر مجلد 7 بإذن الله.